إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون اشكروا الله عز وجل على نعمه وآلائه وفضله عليكم يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم أي اشكروا نعمة الله عليكم أنتم في شهر رمضان في شهر الجود والخير والبر والإحسان أنتم في شهر الصيام مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام قد لقيناك بحب مطعم كل حب في سوى المولى حرام فاغفر اللهم ربي ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجزام أنتم في شهر رمضان فرض الله عز وجل فيه عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فرض الله عز وجل فيه عليكم الصيام أنزل الله تعالى فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هذه نعمة عظيمة من الكبير المتعال وأنتم في العشر الأواخر من رمضان في أيام يكون فيها العشق من النيران بفضل الرحيم الرحمن كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيره كان إذا دخل العشر يعني الأواخر من رمضان كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر جد وشد المئزر وأحيا ليله وأيقظ أهله أنتم في العشر الأواخر من رمضان في هذه الليالي عسى أن يثيبنا الله عز وجل بليلة القدر عسى أن ينفعنا الله عز وجل بليلة القدر. وما أدراكم ما هذه الليلة؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، العمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر، يعني أكثر من 80 سنة وأنت قائم تصلي، وأنت راكع، وأنت قائم، وأنت تجاهد، وأنت تقرأ القرآن، عملك في هذه الليلة خير من عملك في ألف شهر. أنزل الله تعالى فيها الفرقان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. فالله ارزقنا فضل هذه الليلة يا سميع الدعاء. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، واجعلنا يا مولانا من المغفورين الفائزين. اللهم ارزقنا فضل هذه الليلة، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم لا تردنا قائمين بفضلك ومنك وجودك يا أكرم الأكرمين. نشكر الله على هذه النعم. أيها الإخوة الأحباب الكرام، حديثي معكم إن شاء الله تعالى عنوانه من أخطاء الصائمين. ولماذا اخترت هذا الاسم؟ ولماذا كان الحديث عن هذا الموضوع؟ لأن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال، وهو خبير الفتن وهو العليم بالفتن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولماذا هذا الاسم؟ لأن عمر رضي الله تعالى عنه قال: من لم يعرف الجاهلية لم يعرف الإسلام. لماذا هذا العنوان؟ لأن الشاعر الحكيم قد قال: عرفت الشر لا للشد لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. أول هذه الأخطاء تعبير السحور، وهذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين الأذان والإقامة؟ قال: قدر 50 آية. الحديث متفق على صحته. فإذا تسحرت صلى الله عز وجل عليك وصلت عليك الملائكة، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. إذا تسحرت خالفت أهل الكتاب من اليهود والنصارى فإنهم لا يتسحرون. إذا تسحرت فقد تشبهت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصبت السنة. إذا تسحرت كان السحور عونا لك على تحمل المشاق في نهار رمضان. ومن هذه الأخطاء تأخير الفطر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وتعجيل الفطر فيه مخالفة لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، فإنهم يؤخرون الفطر، وتأخيرهم للفطر إلى أمد وهو ظهور النجم، فإذا ظهر النجم عندهم أفطروا، وإذا أذن المؤذن عندنا وقال الله أكبر الله أكبر أفطرنا على رطبات، فإن لم نجد فعلى تمرات، فإن لم نجد حسونا حسوات من ماء، وإذا أفطرنا قلنا هذا الدعاء الذي ورد في الحديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطى قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. من هذه الأخطاء الإسراف في النوم في نهار رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نوم أول النهار خلق، ووسطه خلق، وآخره حمق. الحديث صححه الإمام الألباني. نوم أول النهار خلق يعني جهل وتضييع للأوقات، لأن هذا الوقت تقسم فيه الأرزاق من لدن حكيم خبير. دخل ابن عباس رضي الله عنهما على ولد له فوجده نائما في وقت الصبح، فقال: أتنام في وقت تقسم فيه الأرزاق من عند الملك سبحانه؟ نوم أول النهار خلق ووسطه خلق، وهو نوم الهاجرة، وهو نوم النبي صلى الله عليه وسلم. وآخره أي في آخر النهار حم، أي تضييع للأوقات في غير ما فائدة، وهو النوم بعد العصر. قال بعض السلف: من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه. من نام بعد العصر فاختلس عقله فلا يلومن إلا نفسه. ألا إن نومات الضحى تورث الفتى قبالا، ونومات العصير بجنونه. أيها الإخوة الكرام، شهر رمضان ضيف عزيز، كيف قمنا بتضييعه في النوم وأكثرنا من النوم طوال النهار فرارا من مشقة الصيام؟ أهكذا يكون استقبالنا لهذا الشهر العظيم؟ ومن الأخطاء اعتقاد أنه لا يجوز للمسلم أن يستعمل السواك بحجة أنه قد ورد في المذهب الشافعي عن إمامنا الشافعي رحمه الله، وجعله الله في عليين، وطير الله ثراه، أنه كان يكره السواك في نهار رمضان بعد الزوال الصائم. وهذا وإن ورد عن سيدنا وإمامنا الشافعي إلا أنه رد. قال الإمام البخاري: والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لولا أن أشق على أمتي، وفي رواية: لولا أن أشق على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. فليس هناك من دليل صحيح يدل على اجتناب السواك للصائم أو لغيره في وقت من الأوقات. فيستحب لك أن تستعمل السواك في جميع الأوقات وأنت صائم، لا سيما وأن استعماله صار من السنن المهجورة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومن هذه الأخطاء التي ابتلي بها الكثير من المسلمين، وربما كانوا من طلبة العلم الشرعي مع الأسف، وإنا لله وإنا إليه راجعون، أنهم يتتبعون المساجد طلبا لحسن الصوت ويتركون مساجد الحي. ومعنا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: ليصلي الرجل في المسجد الذي يليه ولا يتتبع المساجد. حديث صححه الإمام الألباني. ليصلي الرجل في المسجد الذي يليه، في مسجد الحي، ولا يتتبع المساجد. قال العلامة الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله وطيب الله ثراه، وأنزل الله سحائب الرحمة والرضوان على ضريحه آمين يا رب العالمين، قال في مرويات دعاء ختم القرآن: ولا بأس أن تتخطى مسجد الحي إذا كانت السنة لا تقام في هذا المسجد لا بأس أن تتخطاه إلى مسجد آخر مجاور أو في مكان آخر بحثاً عن الحق وطلباً للسنة. أما إذا كانت السنة تقام في مسجد الحي وذهبت إلى مسجد آخر لشهوتك وطلباً لكثرة الناس وطلباً لحسن الأصوات فإنك خالفت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر قد ابتلي به الكثير من المسلمين يذهبون إلى هاهنا ويذهبون إلى هناك يطلبون حسن الأصوات. ولقد أخبرني البعض أنه سافر إلى القاهرة إلى مسجد عمرو بن العاص في السنة الفلانية حتى يصلي خلف القارئ الشهير الفلاني، كل هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأخطاء الجهل بفقه ومفسدات الصوم، فترى الرجل لا يميز، وحق على كل مسلم أراد أن يعتمر أو أن يحج أن يتعلم فقه الحج والعمرة، وحق على كل مسلم أراد الزواج أن يتعلم فقه النكاح والصلاة، وحق على كل مسلم اشتغل بالبيع والشراء والسرق بالأسواق أن يتعلم فقه البيوع، وإلا أكل الحرام شاء أم أبى. نعم، هذا هدي السلف. إذا أقدمت على عبادة من العبادات فلا بد أن تتفقه، وإذا كان الله قد فرض على المسلمين الصيام فواجب عليهم أن يتعلموا فقه الصيام، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالصيام لا يتم إلا بمعرفة مفسدات الصيام وبالتعرف على فقه الصيام. ومن هذه الأخطاء أخطاء تتفرع عن هذه المسألة اعتقاد أن القطرة في العين أو الأذن أو أن الحقن في العضل أو الوريد أو في فتحة الشرج من مفسدات الصيام، وكل هذه الأشياء لا تفطر. وكذلك أخذ عينة لتحليل الدم كل هذا لا يفطر، والأولى أن يجعل ذلك بعد الإفطار، وإذا فعل هذه الأشياء أو فعل شيئا منها وهو صائم فصيامه صحيح ولا شيء عليه. ومن هذه الأخطاء اعتقاد المرأة أنها إذا تذوقت الطعام وجعلت الطعام على لسانها كي تميز طعم الطعام أن هذا من المفطرات. قال العلامة ابن جبريل رحمه الله وطيب الله ثواه في فتاوى الصيام: ويجوز للمرأة أن تجعل الطعام على لسانها كي تتذوق الطعام ثم تمده وتقوم بإخراجه من فمها بعد ذلك ولا شيء عليها. ومن هذه الأخطاء أن بعض المسلمين لا يبيت النية، عدم تبييت النية قبل الصيام، وهذا خطأ عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من لم يبيت النية قبل الصيام أو من لم يجمع النية قبل الصيام فلا صيام له. ومن هذه الأخطاء أن بعضهم يتلفظ بالنية قائلا وآكلا عن أبيه أو عن بعض أصدقائه أو آكلا عن بعض الزهداء، يقول نويت الصيام في شهر رمضان إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم. كلام لا يصح، ما ورد في القرآن وما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام وما عرف عن السلف الصالح. فالنية محلها القلب ولا عمل للإنسان فيها، وهي تجوز في أي جزء من أجزاء الليل ولو قبيل أذان الفجر بلحظة. إذا نويت فالله عز وجل مطلع عليك، مطلع على قلبك، مطلع على نيتك. ومن هذه الأخطاء أن الناس أو أن بعض الناس ينصرف عن صلاة القيام بمجرد رؤية الهلال في أول ليلة من ليالي رمضان، يزعم أن صلاة القيام تكون في أول يوم من أيام رمضان بعد الصوم والإفطار لا في أول ليلة، فيفرطون ويضيعون. والأخطاء أكثر من أن تحصى، لكني أشير إلى بعضها على عجالة. ومن هذه الأخطاء أن الناس يفرطون في العشر الأواخر من رمضان، فيشتغلون بأعمالهم، وبعضهم لا يصلي صلاة القيام، والبعض الآخر لا يصلي صلاة التهجد بحجة أنه مقبل على العيد ومقبل على العطلة، وأنه سيحتاج بعد أيام إلى مزيد من الأموال بدلا من سؤال الناس، فيتسبب في تضييع هذه الأيام المباركة ويضيع هذه الفرص السانحة. وربما ما أدرك رمضان بعد ذلك، ما الذي يدريك أنك ستدرك رمضان بعد ذلك؟ فلابد أن تنتهز الفرص السانحة. فيا عجبا لأناس يضيعون صلاة القيام، ألا تريدون الغفران من الرحيم الرحمن؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن هذه الأخطاء أن الناس لا يطلبون ليلة القدر، ونحن أمرنا بتحريها لأنها تنتقل، قد تكون في ليلة الثالث والعشرين، وقد تكون في ليلة الخامس والعشرين من رمضان، وقد تكون في ليلة السابع والعشرين، وقد تكون في عام آخر في ليلة التاسع والعشرين، فهي تنتقل. ونتحرى ليلة القدر بصلاة التراويح، ثم نمكث في المسجد معتكفين على الأقل، على الأقل، وهذا أضعف الإيمان، في الليالي الوترية نقرأ القرآن، نذكر الله، نستغفر الله، نقرأ العلم النافع، ثم نصلي صلاة التهجد ونصلي صلاة الفجر. فإذا خرجنا من المسجد ورأينا بقدر الله علامة من علاماتها، فالشكر لله على نعمه، وإن لم تر علامة من علاماتها فلا تشتغل بهذه المسألة. ومن علاماتها أن الشمس تصبح ولا شعاع لها في صبيحة هذا اليوم، ومن علاماتها أنك ترى الكون في سكون وهدوء وسكينة، سلام أي من الملائكة هي حتى مطلع الفجر، أو هي حتى مطلع الفجر الملائكة تسلم على عباد الله المؤمنين. فإذا حرصت على صلاة القيام وصلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان بلغت ليلة القدر ونلت فضلها، وكنت من الذين يبحثون عن ثوابها، والله عز وجل يعتق من شاء من عباده المؤمنين من النار في رمضان في كل ليلة، لله عز وجل عتقاء من النار في رمضان في كل ليلة. فاللهم أعتق رقابنا من النار يا رحيم يا رحمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه به المستثمرين الشرفا. وبعد، ومن هذه الأخطاء إطلاق بعض الناس على الجمعة الأخيرة من رمضان بأنها يتيمة. ما الذي جعلها يتيمة؟ ألا قبحا لقولهم، ألا قبحا وردا للفظهم هذه. اليتيم هو من مات أبوه وهو صغير، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى بعد احتلام. فلماذا أطلقنا هذه الأسماء على هذه الأيام المباركة؟ ومن عجيب ما يرى في هذه الأيام الأخيرة في العشر الأواخر من رمضان أن النسوة يخرجن إلى المقابر على مرأى ومسمع من الرجال لزيارة الأموات، يوزعن الأطعمة ويجلسن عند المقابر للبكاء والعويل في أول يوم من أيام العيد، أو يفعلن ذلك قبل العيد. ألا قبحا لفعلهن؟ لعن النبي صلى الله عليه وسلم دوارات القبور، أي اللائي يكثرن من زيارة المقابر. فينبغي على ولي المرأة أن يمنعها من زيارة القبور لما في ذلك من الفتنة والاختلاط ونشر البدع والمحدثات. وينبغي على المرأة أن تتقي الله عز وجل في نفسها، وألا تعكر هذه الأيام على نفسها وعلى عيالها وعلى زوجها بتذكر الموت وبتذكر الموتى. نحن قادمون على أيام العيد، والعيد من شعائر الله. العيد شرع لنا فيه الفرحة والابتهال، وأن نشكر الله على نعمه وآلائه، ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فلماذا المرأة تعمدت أن تزور الموتى في هذه الأيام؟ لا بد أن ننهى عن هذه الفعلة المحدثة وعن هذه البدعة المنكرة. والأخبار كثيرة جدا كما قلت، ونسأل الله تعالى أن يغفرنا بالحق والصواب، وأن يجعلنا من المتفقهين في الدين، وأن يرزقنا في ديننا اليقين، إنه ولي ذلك ومولاه. كما أسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم موتانا وموتى المسلمين. أيها الإخوة الأحباب الكرام، هنيئا لهذا الميت قد مات في أيام عظيمة مباركة، والله عز وجل غفور رحيم. الله عز وجل أرحم بعباده من خلقه. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الله عز وجل لطيف بعباده، هو الغفور الغفار، هو الشكور الحليم، هو العظيم الكريم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الموت آت لا محالة، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محموله. وإذا علمت بأنك ميت، وهذه حقيقة لا يمكن لعاقل أن ينكرها، فاعلم بأنك مسؤول. وإذا علمت أنك مسؤول فأعد للسؤال جوابا من الآن يا عبد الله. فارقت موضع مرقدي يوما فتارقني السكون، القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون. أيها الإخوة الأحباب الكرام، قال الله عز وجل مخاطبا سيد البشرية: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال مخاطبا إياه صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشد والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فاللهم هون علينا سكرات الموت، وارزقنا حسن الخاتمة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحم هذا الميت، وأن تجعله في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم ثبته عند السؤال، اللهم ثبته على لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد حتى يكونوا في بطون الأجداث مطمئنين يا رب العالمين. تقدموا للأمام يرحمكم الله. أنصحوا لإخوانكم: اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، واجعلنا يا مولانا من المقبولين الفائزين. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. لا تنصرفوا من هذا المسجد حتى تصلوا على أخيكم. نسأل الله تعالى أن يكتب لنا الأجر أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.